الأرض فكت للشروق لزارير والنور طلوا ذاب وجه الأهل وحمرت خدود السهر والنواوير قبل الشجر يا صحى من الشمس ظل الأرض فكت للشروق لزارير والنور طلوا ذاب وجه الأهل وحمرت خدود السهر والنواوي قبل الشجر يا صحى من الشمس ظل طارت من أغصان الحنين العصافير واصبحت أحبك واصبح الملك لله يا غاية ما هي بتحتاج تبرير يا حاجة ما تعتريها المذلة يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يبلغ من أصوات الصور والتعابير واصدق من أعذار الدموع المهلة حتى لو غيابك يجي منه تقصير هواك ما قصر مع القلب ليلة الأرض فكت للشروق لزارير والنور طلوا ذاب وجه الأهل وحرت خدود السهر والنواوي قبل الشجر يا صحى من الشمس ظل عنك اعتذر مني وسوق المعاذير مدامني يا عز قدرك وجله يكفي طيوفك غير وطلالتك غير يفداك كل يا بعد كل من لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا